بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ونبدأ أولى حلقات هذه المادة المدخل إلى الإعلام الإسلامي، وأول ما نبدأ به هو تعريف الإعلام. طبعا تعريف الإعلام، هناك عندنا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي أن الفعل أعلم، أو الإعلام هو مصدر للفعل أعلم. الإعلام مصدر للفعل أعلم، من الفعل الرباعي أعلم. إذن أعلم يعلم إعلاما، هو الإعلام مصدر للفعل الرباعي أعلم، وهو يعني من الناحية اللغوية إدراك الشيء على حقيقته. طبعا هناك أيضا التعريف الاصطلاحي، الذي هناك عدد من التعريفات الاصطلاحية، منها تعريف أوتو جروت الألماني وهو شهير هذا التعريف. الإعلام اصطلاحا، هذا التعريف يقول الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. الإعلام إذن هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. هناك تعريفات أخرى لعدد من الأساتذة الإعلام، مثل تعريف هو المقصود بالإعلام هو نشر الحقائق والأخبار والأفكار والآراء بين الجماهير بوسائل الإعلام، الصحافة والإذاعة والسينما والمحاضرات والندوات والمعارض. يعني هذا أيضا أحد التعريفات. طبعا الإعلام هو في الأساس أن هذه التعريفات تركز على عدد من الأمور. طبعا عندنا تعريفات كثيرة، ولكن نختصر ونكتفي بهذه التعريفات، وخصوصا تعريف أوتو جروت الألماني مع تعريف إبراهيم إمام، الذي يرى أن الإعلام هو علم الاتصال والتحكم، وهو بالتالي وسيلة التعبير والصعود بالناس إلى أعلى، أو الهبوط بهم إلى القاع، حسب طبعا توجيه الإعلام. هناك طبعا أشياء أو مبادئ أساسية يعتمد عليها الإعلام. هناك عدد من المبادئ والأسس يعتمد عليها الإعلام المعاصر. فأولا الحقائق التي تدعمها الأرقام والإحصائيات. طبعا إعلام العصر الحديث يعتمد على الحقائق التي تدعمها الأرقام والإحصاءات، ولذلك يعود إلى يعني المعلومات الدقيقة والبراهين والأدلة. هناك أيضا من سمات الإعلام ومن خصائص الإعلام الحديث التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق. التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق. وطبعا التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية يقصد به الحياد إلى حد كبير، يعني أن نكون محايدين في نقل المعلومات. وطبعا هذا أمر نسبي وقد يختلف من إعلام إلى آخر، والذاتية نحاول أن نقلل منها في نقل المعلومات. طبعا لأن الإعلام هو يهدف بالأساس إلى تنوير الناس بالمعلومات، وإن كنا لا نستغني عن الذاتية أحيانا، ولكن بشكل عام التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق. ثالثا أيضا من سمات الإعلام الحديث الصدق والأمانة في جمع البيانات ومن مصادرها الأصلية. الصدق والأمانة في جمع البيانات من مصادرها الأصلية. طبعا الصدق والأمانة أمر مطلوب في العمل الإعلامي، وفي كل عمل، وفي العمل الإعلامي أمر مطلوب، لأن درجة مصداقية العمل الإعلامي ترفع قبوله لدى الناس. رابعا التعبير الصادق عن الجمهور الذي يتوجه إليه الإعلام، لا بد أن يكون تعبيرا صادقا ومرآة عاكسة لواقع الجمهور ومعاش آلام الناس وهمومهم وآلامهم وآمالهم وطموحاتهم، فهو يعبر عن هذا الواقع ولا ينفصل عنه. إذن نعني بذلك أن الإعلام لا يقوم على أساس، أن الإعلام الذي لا يقوم على أساس من الواقع ينتفي عنه مفهوم الإعلام. الإعلام الذي لا يصور أو الذي لا يعيش الواقع وينفصل عن الواقع وكأنه يعيش في برج عاجي، هذا يعني قد يبتعد عن كونه مسمى إعلاميا. الإعلام لابد أن يختلط بالناس وأن يخالط المجتمع وأن ينقل هموم وآلام المجتمع، ويحاول أن يجسد هذه الآلام وأن يجسد هذه الهموم والطموحات، وأيضا أن يعرض لمشكلات المجتمع. رجل الإعلام والقائم بالعمل الإعلامي طبعا القائم بالعمل الإعلامي لابد أن يتخلى عن ذاتيته إلى حد كبير ويحاول أن يعرض العرض الموضوعي للمعلومات، كما أنه لابد أن يلتزم بما ذكرنا من الصدق وأمانة ومن تعبير صادق. طبعا إذا نظرنا إلى تعبير أو إلى تعريف الباحث الألماني أو العلامة الألماني أوتو غروت لوجدنا أنه موجز وشامل إلى حد كبير. طبعا كثير من الإعلاميين والدارسين والباحثين الإعلاميين عربا أو غير عرب أخذوا من هذا التعريف وبنوا عليه، يعني هو كما أعود أذكر به تعريف أوتو غروت أنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. هذا التعريف مع أنه موجز لكنه شامل إلى حد كبير، فهو إذن لابد أن يتجرد من الميول من الأهواء، لا يكون متحيز. طبعا هذا بحسب المفترض، طبعا بحسب الممارسة قد تكون هناك قد لا ينضبط 100%، ولكن الأمر نسبي حسب القائمين على الإعلام. بعد هذا نريد أن نعلم ما هي أهداف الإعلام، وطبعا الإعلام الإسلامي جزء من هذا الإعلام. ما هي أهداف هذا الإعلام؟ ما هو الهدف الذي يسعى إليه الإعلام؟ الإعلام يسعى إلى تنوير الناس بالحقائق ومدها بالمعلومات وتنوير الرأي العام، وأيضا تجسيد مشكلات المجتمع ومراقبة البيئة، وأيضا تقديم الأخبار، هذه من وظائفه أيضا، وتقديم الأخبار، تقديم المعلومات، أيضا كذلك الترفيه، وهذا أمر داخل، ولكن الهدف الأساسي هو إقناع الناس وأيضا حمل أو الفكرة إلى الناس وتنويرهم بها. الهدف من الإعلام إذن أن تكون هناك، هذا الكلام يعني موجز ودقيق ومهم جدا، الهدف من الإعلام إذن هو أن تكون هناك فكرة معينة نريد توصيلها إلى المرسل إليه، يعني إلى الجمهور، إما فرد، قد يكون هذا الجمهور فرد أو جماعة أو شعب الذي يعني يتابع الوسيلة الإعلامية، فإذا نتج عن هذه الفكرة أن اتبع المرسل إليه وهو الجمهور طبعا، اتبع السلوك الذي تريده الفكرة، فإن رجل الإعلام القائم بالإعلام يكون قد نجح في تحقيق غرضه. يعني إذا نريد أن نحمل الآخرين على تقبل الأفكار التي نطرحها في وسائل الإعلام، إذا وصلنا إلى درجة أن الجمهور تفاعل معنا وتقبل ما عندنا من أفكار، نكون كإعلاميين أو كقائمين على الإعلام طبعا نكون قد نجحنا في توصيل هذا الأمر ووصلنا يعني شوطا بعيدا في إقناع هذا الجمهور. أما إذا لم يتبع المرسل إليه وهو الجمهور، إذا لم يتبع السلوك الذي تريده الفكرة، فيكون القائم على الإعلام قد فشل في تحقيق غرضه. يعني العملية تقاس بمدى تفاعل الجمهور معنا ومدى إقبالهم على الوسيلة الإعلامية ومدى تفاعلهم ومدى ترحيبهم بها. طبعا هناك أيضا وظيفة الإعلام في المجتمع. طبعا الوظائف متعددة جدا، ولكن طبعا نريد أن ننبه على أن الإعلام المعاصر أصبح يشغل يعني حيزا كبيرا من اهتمام الناس، إن صحت العبارة الناس محاصرين بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، الصحافة والإذاعة والتلفاز، ويعيشون مع هذه الوسائل الإعلامية منذ أن يصحو من نومه حتى يأوي إلى فراشه وهو يقابل هذه الوسائل الإعلامية ويقرأها ويقرأها ويستمع إليها ويشاهدها ويتفاعل معها. فطبعا أصبح الإعلام جزءا لا يتجزأ، الإعلام جزء لا يتجزأ من الواقع المعاش لحياة المجتمعات. الإعلام الحاجة إليه كما وصف الدكتور محي الدين عبد الحليم بأن حاجته كحاجة الطب، يعني كما أن الطب يحتاج إليه المجتمع، فوصف الإعلام بأنه طبيب المجتمع كذلك، بمعنى أن الإعلام يقدم الحلول لكثير من مشكلات الاجتماعية من خلال ندوات، من خلال يعني برامج سواء ترفيهية أو تعليمية أو تثقيفية أو إخبارية إلى آخره. فطبعا له وظيفة كبرى في عالم اليوم، تدفق المعلومات للمجتمع شبهت بتدفق الدم في شرايين الإنسان، بأنه بحاجة إلى، كما أن الإنسان يعيش بهذا الدم، في شرايينه ولا يستغني عنه، فكذلك الإنسان المعاصر لا يستغني عن الإعلام، بل أصبح الإعلام جزءا من حياته. الدول المتقدمة وكافة الدول تهتم بالعمل الإعلامي، وأصبح الإعلام صناعة ومؤسسات قائمة على تقوم على هذا الإعلام وتستثمر في الإعلام، ويعني تهتم به نظرا للدور الذي يقوم به، وهو دور في غاية الأهمية. عملية الإعلام، إذا أردنا أن نعلم ما هي عملية الإعلام أو كيف تتم العملية الإعلامية، فهناك يعني لخص هارولد لازويل، وهذا طبعا نموذج يبسط فيه العملية الإعلامية، هارولد لازويل بهذه العبارة، النموذج اللفظي، ويعني يحفظ هذا أو ينتبه إليه، وهو عبارة عن يعني عدة أسئلة: من يقول ماذا، بأي وسيلة، وإلى من وبأي تأثير. من يقول ماذا وبأي وسيلة وإلى من وبأي تأثير. طبعا إذا أخذنا هذه العبارات وهذه التساؤلات، كل سؤال يعكس شيئا ما. فطبعا من هو المرسل، من هو المرسل الذي يتولى إرسال الرسالة الإعلامية، وطبعا يقول ماذا، يعني الرسالة، وطبعا هذه يعني الرسالة عنصر من العناصر الأساسية في العمل الإعلامي. بأي وسيلة، طبعا الوسائل، سواء كانت إذاعة أو صحافة أو تلفزيون أو كافة الوسائل التي سوف نأتي عليها إن شاء الله. إلى من؟ طبعا الجمهور، يقصد بهذا السؤال الجمهور، ويسمى الجمهور أو المستقبل. وبأي تأثير، يقصد به التأثير، وهذا نموذج هارولد لازويل يشمل هذه الخمسة العبارات، وأضاف بعضهم إليها رجع الصدى ليكون لذلك عنصرا سادسا. إذن هذه النقاط الخمس وبالإضافة إلى رجع الصدى، هذه تسمى عناصر العملية الإعلامية، عناصر العملية الإعلامية: المرسل، الرسالة، الوسيلة، المستقبل، التأثير، وبعد ذلك رجع الصدى. أعيد المرسل، أعيد ذلك: المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والاستجابة، وطبعا أو التأثير، وبعد ذلك سادسا رجع الصدى. إذا أخذنا هذه العناصر واحدة بعد أخرى، نجد أن كل واحدة لها متطلبات ولها مواصفات. فنبدأ بالعنصر الأول وهو المرسل. طبعا المرسل يعني هو الذي تبدأ منه العملية الإعلامية، وطبعا القائمين على الإعلام والمذيعين والصحفيين وغيرهم متطلب فيهم أو يتطلب فيهم شروط ومواصفات حتى يستطيعوا أن يؤدوا عملهم الإعلامي وأن يوصلوا الرسالة. طبعا لابد أن يعرف ماذا يريد قبل أن يتحدث إلى الآخرين، لابد أن يعلم ماذا يريد أن يقول وماذا يريد أن يوصل إليهم، واثنين لابد أن يعرف كيف يوصل رسالته إليهم. هناك أيضا مواصفات ذكرت في هذا المرجع، وهو مرجع الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية للدكتور محي الدين عبد الحليم. نجد هناك مواصفات مجملة وفيها تفصيل ويحسن الاطلاع عليها. واحد، أن تتوافر لديه الموهبة الخلاقة التي تهيئ له أفضل الفرص لاستيعاب كل جديد في مجال عمله. الإعلامي لا يكون جامدا على عمل، وإنما لابد أن يقرأ كل جديد، وأن تكون لديه موهبة يستطيع أن يستوعب المستجدات. ثانيا، أن تتوافر لديه الخبرة المهنية في حقل الإعلام، وهذه تأتي من خلال الدورات والدراسات والالتحاق بأقسام الإعلام، الأقسام الأكاديمية. ومن فاته الأقسام الأكاديمية والتخصص في العمل الإعلامي فيلتحق مثلا بالدورات المهنية التي تؤهله في هذا الجانب. هناك أيضا أن يكون حاصل على قدر كافي من الدراسة في المجال الإعلامي بالإضافة إلى العمل المهني. يحتاج طبعا في هذه النقطة الرابعة، يحتاج إلى الدراسة الأكاديمية التي تعنى بنظريات الإعلام وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الإعلامي وغير ذلك من هذه الأمور التي توسع آفاق العامل في المجال الإعلامي. خامسا، أن تتوافر لديه القدرة على التكيف مع الجمهور وحسب مستوياته الثقافية، لأن العامل في الإعلام أو لأن الإعلامي يعني من واقع عمله هو يوجه رسالته إلى فئات وشرائح متعددة من المجتمعات، وعلى قدر ما يكون قادرا على استيعاب كافة هذه الفئات وهذه الشرائح، يستطيع أن ينجح في عمله. فلذلك هذه القدرة تأتي من خلال الممارسة ومن خلال المعايشة لهذه الشرائح الاجتماعية، يعرف كيف يوصل رسالته إلى الجمهور الذي هو يتجه إليه، سواء كان جمهورا عاما أو جمهورا متخصصا أو أي فئة من فئات الجمهور. على الرجل الإعلام أن يتحسس مشكلات مجتمعه، على رجل الإعلام. طبعا هنا الأمثلة على رجل الإعلام، ولا شك أن هذا يقاس أيضا على المرأة التي تعمل أيضا كذلك في مجال الإعلام كصحفية أو معدة برامج أو ما إلى ذلك. على رجل الإعلام وعلى القائم بالإعلام كائنا ما كان رجلا أو امرأة أن يتحسس مشكلات المجتمع وأن يتفاعل مع هذه المشكلات ويحاول أن يصل إلى التوافق والانسجام مع المجتمع الذي يتجه إليه. يعني نقول إعلام يعيش واقع يعني الجمهور ويتحسس مشكلاتها ولا يعيش في برج عاجي وكأنه منفصل عن المجتمع، بل لابد أن يتحسس هذه المشكلات ويحاول باستمرار أن يتحدث عنها ويطرحها في برامجه. كذلك أن يكون الإعلامي قادرا على كسب العلاقات والأصدقاء، ويعني يكون له قدرة في إقامة العلاقات، وطبعا هذه العلاقات تفيده في مجال عمله، فيستطيع الحصول على المعلومة، يستطيع توفير مصادر للحصول على المعلومات، يستطيع يعني تغذية عمله الإعلامي يعني بكافة ما يريد، سواء معلومات أو عمل مقابلات أو استضافة ضيوف وما إلى ذلك. كل ذلك ينفعه وكل ذلك يعود بالفائدة على عمله الإعلامي إذا كان قادرا على إقامة العلاقات، وكان يعني بشوشا، وكان يعني يتمتع بقابلية عالية جدا على إقامة العلاقات. على القائم بالإعلام أن يكون موضوعيا إلى أقصى الحدود، وطبعا هذه الموضوعية كما قلنا تتطلب الحياد في الطرح وعدم يعني المغالاة في الجانب العاطفي، والإعلامي لابد أن يكون يضبط أموره بالجانب الموضوعي، وهو عرض وجهات النظر المتعددة، ويعني يكون بعيد عن الانحياز وإلى وجهة نظر، عن يعني أن يغلب وجهة نظر على أخرى. يعني طابعه أن يكون محايدا بين وجهات النظر ويفتح المجال لوجهة النظر ووجهة النظر الأخرى، وأن يكون محايدا في الطرح، وأن يكون عادلا في قسمة الوقت بين أفراد الندوة إذا كان لديه ندوة أو يقيم يعني ندوة ما. لابد أن يستوعب الأفكار المطروحة حتى ولو اختلف معها، حتى ولو اختلف معها. فطبعا الموضوعية تتطلب المرونة، تتطلب الحياد، وطبعا لا بأس أن يظهر ذاتيته أحيانا، خاصة في الأمور التي لا مجال فيها يعني ترك الذاتية. يعني لابد أن يتعاطف مع بعض القضايا الإسلامية، لابد أن يتعاطف وأن تظهر عاطفته في ذلك. يعني لا نطلب منه أن يكون مجرد آلة فقط، يعني كأن الأمر لا يعنيه. لا، طبعا لابد أن يتكلم، وإن ظهرت مشاعره في ذلك فهو معذور، وخاصة في القضايا التي تمس مشاعره ووجدانه ويعني طبيعته كإنسان يتفاعل مع كإنسان له مشاعر يتفاعل مع ما يرى. لكن لابد أن يغلب جانب العقل وجانب الموضوعية والحياد. هناك أيضا من الصفات أن تكون لديه خلفية ثقافية واسعة تسعفه إذا تعرض للمواقف، وطبعا الخلفية الثقافية مطلوبة خاصة للعامل في الإعلام. يعني السطحية ليس لها مجال في العمل الإعلامي، وطبعا لا بد أن يكون قارئا ومطلعا، ولا بد أن يكون ملما بواقع الحياة من خلال الممارسة. وإذا تعرض لمواقف محرجة يستطيع أن يتغلب على هذه المواقف من خلال سرعة بديهته، ومن خلال قدرته على التفاعل مع الأمور، ولا تفاجئه الأمور. حتى وإن فاجأته بعض الأمور يستطيع أن يتغلب عليها من خلال رصيده الثقافي المتنوع. كذلك أيضا أن يتميز بأن يكون متسامحا وصبورا، والعمل الإعلامي كأي عمل، ولكنه أكثر من كثير من الأعمال يتطلب الصبر، ويتطلب الصبر على متاعب المهنة. وطبعا وصفت الصحافة بأنها مهنة المتاعب، والعمل الإعلامي بشكل عام مهنة متاعب. طبعا لا يستطيع أن يسير فيه إلا من كان يعني يحب هذا العمل، ويعني يتفاعل معه ويندمج فيه، ولذلك يستطيع أن يعطي ويستطيع أن يتحمل تبعات العمل وتبعات كل التكاليف المتطلبة التي يتطلبها العمل، سواء الصحفي أو الإذاعي أو التلفازي. كذلك أيضا أن تتوافر فيه الصفات الوطنية، وهذا أمر مطلوب جدا، أن يكون مؤمنا برسالته ومبدأه وعقيدته ووطنيته كذلك. هناك أيضا النقطة الثانية في العناصر العملية الإعلامية، يعني أخذنا الآن حوالي 11 نقطة في خصائص القائم على الإعلام أو رجل الإعلام، ونأتي إلى الرسالة وهي العنصر الثاني في العملية الإعلامية، بل توصف بأنها العمود الفقري للعملية الإعلامية. الرسالة ما هي؟ إذا أردنا أن نعرف الرسالة، هي الأفكار والمفاهيم والأحساسات والمهارات والاتجاهات التي يرغب المرسل في إشراك المستقبل لها. هذه الحقائق، اتجاهات، أفكار، خبرات، مهارات نريد أن ننقلها إلى الجمهور. فطبعا هذه طبعا تعتبر يعني ركن أساسي في العملية الإعلامية، وهي الرسالة. بل أن العمل الإعلامي كله يدور حول الرسالة. العمل الإعلامي يعني إعداد الإعلاميين وإقامة الاستوديوهات وإقامة كافة يعني الأمور الإعلامية، كلها تهدف في سبيل توصيل رسالة إلى هذا المجتمع أو إلى هذا المتلقي. فالرسالة العمود الفقري للعملية أو الفقري للعملية الإعلامية. ماذا يجب أن يراعى في الرسالة؟ يجب أن يراعى في الرسالة أن تهم أكبر عدد ممكن من الجماهير المستقبلة لها. يعني الرسالة ممكن نتكلم في رسالة عبر التلفزيون، ويعني قد تكون أو تتجه إلى فئة محدودة جدا. طبعا هذا يسمى إعلام متخصص، وهذا له دور آخر. لكن طبعا البرامج العامة تحتاج إلى أن تعد وأن تعاد صياغتها حتى أنها تهم أكبر عدد ممكن من الجمهور. كما نقول برنامج له شعبية عالية جدا، برنامج له قابلية لدى الجمهور، فطبعا لابد أن تعاد صياغته وأن تراعى فيه أمور، وأن يدرس دراسة جيدة من قبل المعد ومن قبل المحرر ومن قبل المنفذ ومن قبل المخرج وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء لابد أن تعرف ولابد أن تدرس حتى نحقق بذلك النجاح المطلوب ويتفاعل الجمهور معنا. قد تكون لنا رسالة عامة مثل الأخبار مثلا، طبعا توجيه النشرة الإخبارية تعم كل الجميع وموجهة للجميع. قد يكون عندنا برامج ثقافية، ولذلك كل مهتم بالشأن الثقافي يقبل عليها. قد يكون عندنا برامج متعلقة بالشباب أو ما إلى ذلك، فطبعا هذا كله يتطلب الإعداد المسبق، ويتطلب أيضا التعب على ذلك. وطبعا هذا كله لابد أن يعد بطريقة جيدة ومناسبة حتى يستطيع الفرد ويستطيع العامل في الإعلام أن ينجح النجاح المطلوب، وتصل الرسالة وتؤدي الغرض المطلوب منها. يجب على الرسالة أن تتناسب مع الظروف، وأن تتناسب مع كافة الظروف التي يواجهها الجمهور والتي تتحكم فيها الوسيلة الإعلامية. يعني الرسالة في الصحيفة غير الرسالة في الإذاعة غير الرسالة في التلفزيون. لابد أن يعلم ويتعلم ظروف كل وسيلة ويهيئ رسالته عبر الوسيلة التي تكون مناسبة لذلك. وطبعا للحديث إن شاء الله بقية وموصول إن شاء الله في الحلقة القادمة، ويعني الوقت الآن حاصرنا، ولذلك يعني نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل إن شاء الله أن نبدأ في الحلقة القادمة ونكمل مواصفات الرسالة ونستوفي بقية العناصر إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.